عمري يا الناس اللي حطيت الرأس عليهم وهدوني درس في علم الخيانة يجرح قلبك ويواس غريبة الدنيا هادي ما راح انسى اللي أدوني يجي يوم الحساب صمت عمري يا الناس اللي حطيت الرأس عليهم وهدوني درس في علم الخيانة يجرح قلبك